والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم

فنادى من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا فقولي